ابن مليح ابن فرس ابن عدي أبو سفيان الرواسي الكوفي أحد الأئمة الأعلام الرؤاسي الكوفي أحد الأئمة الأعلام. وقال أحمد: ما رأيت أحد نوع العلم من وكيع ولا أشبه بأهل النسك. وقال أيضا: كان وكيع حافظا وكان أحفظ من ابن مهدي كثيرا. وقال أيضا: ما رأيت أحدا ممن أدركنا كان أحفظ من للحديث من وكيع. وقال أيضا: وكيع كان يحفظ من سفيان وعن المشايخ فلم يكن يصحب. وقال أيضا: ما رأيت أحدا كان أجمع من وكيع. وقال: وما كتبت عن أحد أكثر مما كتبت عنه. وقال إسحاق بن راهوي: حفظي وحفظ ابن المبارك تكلف، وحفظ وكيع أصلي. نعم، قيل أن وكيع رضي الله عنه قد طبع على الحفظ، فكان لا يسمع شيئا إلا وعاه. وقد اتفق علماء عصره على حفظه وجلالة قدره وعظيم منزلته. قد حدث عنه الإمام أحمد وابن مهدي وغيرهما من الحفاظ، له قصة مع وكيع. ذهب يقرأ على الأعمش، وكيع ذهب يدرس على الأعمش في الكوفة، فقال له الأعمش: من أنت؟ قال: أنا وكيع بن الجراح. قال: ما صلتك بالجراح الرؤاسي؟ كان خازن المال. قال: والدي منعنا الخراج ما أعطاني حقي، إذا قل له يعطيني حقي وأتي أحدثك. فذهب لوالده قال: منعني من الحديث، فأعطاه حقه وقال: أعطي بعضه وإذا حدثك أعطي الباقي يحدثك زيادة. لكن هو الأعمش نبيه، فلما ذهب أعطاه البعض ما أعطاه كان، فلما رأه ناقصا حدثه بحديثين فقط، يعني الأخذ هذا. بعد ذلك قال أكمل العطاء، أكمل الحديث حقي، يعني ما طلبك غير حقي، هذا حقي. فلما أطلب لأن الأعمش لا يشتري بها ثلاثة من قليلة، إنما قد منع حقه، فأعطاه مبلغ كامل حدثه حديث كاملة. ومن أجل مشايخ وكيع والأعمش. فقال إسحاق بن راهوي: حفظي وحفظ وكيع ابن مبارك تكلف، وحفظ وكيع أصلي. قام وكيع يوما قائما ووضع يده على الحائط وحدث بسبعمائة حديث. وقال بشر ابن السري وسهل بن عثمان ويحيى بن معين: ما رأينا أحفظ من وكيع. وقال إبراهيم بن شماس: وكيع أحفظ الناس. وسئل أحمد عن يحيى وابن مهدي ووكيع، فقال: كان وكيع أسردهم. قال أبو حاتم: وكيع أحفظ من ابن مبارك. وقال يحيى بن يمان: إن لهذا الحديث رجالا خلقهم الله منذ خلق السماوات والأرض، وإن وكيعا منهم. وقال حماد بن زيد: ليس الثوري عندنا بأفضل من وكيع. وسئل عبد الرحمن: من أثبت في وكيع في الأعمش بعد الثوري؟ قال: ما أعدل بوكيع أحدا. قال له رجل: يقولون أبو معاوية. فنفر من ذلك وقال: أبو معاوية عنده كذا وكذا وهما. وقال ابن معين: وكيع أحب إلي في سفيان من عبد الرحمن بن مهدي. فذكر ذلك لأبي حاتم، وقيل له: أيهما أحب إليك؟ فقال عبد الرحمن: ثابت ووكيع الثقة. وظاهر هذا أنه قدم عبد الرحمن على وكيع. وقال ابن معين: ما رأيت أحفظ من وكيع. وقال أيضا: من فضل عبد الرحمن ابن مهدي على وكيع لعنه يحيى. طبعا هذا من المبالغة، ولا مثل هذه المسائل نرجع إلى الاجتهاد. قد تقدم عندنا من يقدم يحيى على وكيع، تقدم عندنا من يقدم ابن مهدي على وكيع، أما هذه المسائل ترجع إلى بعضها يرجع إلى المحبة، وبعضها يرجع إلى التأثر، بعضها يرجع إلى الخفة، يعني عنده صدق لكن يطلع على جانب عند هذا ولم يطلع على جوانب الآخر. لكن يبقى هؤلاء كلهم علماء وكلهم أجلهم الذين خدموا النساء. التفضيل بين العلماء عادة يغر في الصدور، إضافة إلى ذلك ما في فائدة، يعني الفائدة من وراء هذا قليلة ويوبر في الصدور، فيثنى على الجميع ويترك التفضيل فيما بينهم، فكل من على خير ورحمهم الله جميعا. كلمة لعنه يحيى على ظاهرها يلعن كان أي شيء فضل هذا على هذا يلعنه. وعن عبد الرزاق قال رأيت الثوري وابنه وابن عيينه ومعمر ومالك ورأيت فما رأت عيناي قد قط مثل ابن وكيع. وقال محمد بن عبد الله بن نمير وكيع أعلم الناس بالحديث من ابن إدريس، وكانوا إذا رأوا وكيعا سكتوا يعني للحفظ والإجلال. فهذا ما أشار إلى الترمذي من تراجم بعض أعيان الأئمة الحفاظ المقتدى بهم في هذا العلم، وذكره على وجه الاختصار ليستدل به على منازلهم وتفاوت مراتبهم في الحفظ. ونذكر بعض تراجم الأئمة الذين تكرر ذكرهم في هذا الكتاب في أثناء الأبواب، وحكي عنهم الكلام في الجرح والتعديل والعلل، ولم يذكرهم هنا. فمنهم عبد الله بن مبارك الخراساني أبو عبد الرحمن إمام خراسان الجامع بين الخلال والحسان. وقال ابن عيينة كان فقيها عالما زاهدا سخيا شجاعا شاعرا. وقال أحمد لم يكن في زمني أبي ابن مبارك أعلم أطلب للعلم منه. وقد ذكر غير واحد من ترجم ابن مبارك أن الصحابة لا يفقونه في شيء إلا في الصحبة فقط، أن الصحابة لا يفقونه في شيء إلا في الصحبة، فهو إمام في العلم، إمام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إمام في الصدع بالحق. حتى إن إسماعيل بن علية لما تولى المظالم لهارون الرشيد كتب له ابن المبارك يا جاعل الدين له بازيا يصطاد به أموال المجانين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، صرت مجنونا بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك في سردها لترك أبواب السلاطين؟ وقلت وكرهت فذا باطل، زل حمار العلم في الطين. فذهب إلى هارون واستعفاه وقال أدري إن الذي أغواك ذاك الرجل المجنون ابن المبارك، كان يسمي هارون ابن المبارك رجلا مجنونا، أنه كان يحذر منهم ويهجر من يقترب منهم، فحاول فيه فرفض. إمام أيضا في البدل، كان من أثرياء أهل عصره وينفق كل ماله في أهل العلم وفي طلبة العلم، وكان مجاهدا ألف كتابا في الجهاد، وكان دائما على الثغور ومع أهل الثغور. كما قال الذهبي وهو أفضل من ترجم له الذهبي في سيرة أعلام النبلاء، الصحابة لا يفضلون إلا في الصحبة فقط. نعم. رحل إلى اليمن وإلى مصر والشام والبصرة والكوفة، وكان من رواة العلم، وكان أهل ذاك، كتب عن الصغار والكبار، وجمع أمرا عظيما ما كان أحد أقل سقطا من ابن المبارك، وكان يحدث من حفظه ولم يكن ينظر في الكتاب. وقال أيضا ما أخرجت خراسان مثل ابن المبارك. وعن الثوري قال ابن المبارك أعلم أهل المشرق وأهل المغرب. وعن ابن عيينة قال ابن المبارك عالم المشرق والمغرب وما بينهما. وقال ابن مهدي ما رأيت مثل ابن المبارك، فقلت فقيل له ولا سفيان ولا شعبة؟ قال ولا سفيان ولا شعبة. قال معتمر بن سليمان نعم، لأن الإمامة تأتي بجوانب متعددة، يعني قد شعبة يكون في الحديث في الرجال أبصر من ابن المبارك بكثير. يحيى بن سعيد القطان ليس في عصر أحد يدانيه في العلل والرجال والبصر بذلك، لكن ابن المبارك جمع الخصال الخير كلها، جمع يعني تستطيع أن تقول جمع جميع أمور الإمامة وصار إماما. وقال معتمر بن سليمان ما رأيت مثل ابن المبارك نصيب عنده الشيء الذي لا يصاب عند غير عند أحد. نعم، تصيب عنده الورع، الزهد، الدعوة، طيب النفس، طيب الخاطر، حسن الخلق، جمع الله جل وعلا فيه جميع خصال الخير، وهذا فضل الله يأتي من يشاء. وقال أبو الوليد الطيالسي ما رأيت أجمع من ابن المبارك. وروى ابن الطباع هذا من أحسن ما يكون أجمع، أتى بجميع خصال الخير. جمع الله فيه خصال العالم، بعضها تجد فيه خصال بارزة وقوية، لكن فيه خصال أخرى سلبية. ابن مبارك لا رضي الله عنه، يعني الخصال خير متوفرة في كلها، جميع من ترجم له يكاد يتفقون أنه يعني يشبه الصحابة. وروى ابن طباع عن ابن مهدي قال الأئمة أربعة: الثوري ومالك وحماد بن زيد وابن مبارك. وقال أبو إسحاق الفزاري. ومع ذلك هذا الإمام لما سئل يعني ظهر عدله وانتشر السيرة والناس يسألونه، وكان جاء ذاك الوقت تفضيل عمر بن عبد العزيز على معاوية، وسئل ابن مبارك قال غبار معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز وأهله. فهذا هو الفقه رضي الله عنه، هذا منفعة العالم على صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا المقولة نسبت أيضا للإمام أحمد رحمه الله تعالى حين سئل قال غبار معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز. وقال أبو إسحاق الفزاري: ابن مبارك إمام المسلمين. وقال نعيم بن حماد: قلت لابن مهدي أيهما أفضل؟ لم أعلم عندك ابن مبارك أو سفيان. قال ابن مبارك: قلت إن الناس يخالفونك. قال: إن الناس لم يجربوا ما رأيت مثل ابن مبارك. نعم، لأن سفيان كان في جوانب يبرز على غيره، لكن لم تكن كل الجوانب موجودة فيه بخلاف ابن مبارك، مع أنه العجيب مع إمامته وقوته في الحق وثرائه إلا أنه كان من ألي الناس طبيعة، وعادة لقد لا يكون شيء من هذا، يعني لقد يخلق أو يجبر الله على الشدة وجبر على اللين. وعنه قال ابن مبارك: أثبت من, من, من, من الثوري. وقال سنيد عن شعيب بن حرب: سمعت سفيان الثوري يقول: لو جهدت جهدي أو جهدي أن أكون في السنة ثلاثة أيام على ما عليه ابن مبارك لم أقدر عليه. وقال ابن عيينة: لا ترى عينك مثل ابن مبارك. وسئل ابن معين: بل أثبت في حيوى ابن مبارك أو ابن وهب. قال ابن مبارك: أثبت منه، يعني ابن وهب في جميع ما يروى. ثم قال ابن مبارك: بابه يحيى بابه يحيى بن سعيد القطان. بابه أو بابته نعم صح، يعني مفتوحة حتى أين مربوطة بابته نعم، يعني من جنسه نعم. بابته يحيى بن سعيد القطان نبدأ يعني أنه يشبهه. وقال هذا يحيى بن سعيد القطان الناس يعرفونه إلا من حيث الناحية الحديثية، ومن حيث العبادة قد لا يعرفون. عرفنا بشيء من ذلك أنه كان يصوم الدار كله إلا الأيام المنهي عنها، كان آمرا بالمعروف نهي عن المنكر، وكان من كبار أهل السنة عقيدة وعلما وعملا وزهدا وورعا. وقال أسود بن سالم: كان ابن مبارك إماما يقتدى به، كان من أثبت الناس بالسنة. إذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك في شيء فاتهمه عن الإسلام. وقال الأوزاعي: لرجل لو رأيت ابن المبارك لقرت عينك. ولما مات ابن مبارك قال فضيل بن عياض: ما خلف بعده مثله. وعن ابن عيينة قال: نظرت بالصحابة فما رأيت لهم فضلا عن ابن المبارك إلا صحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه. وعن أبي أسامة قال: كان ابن المبارك في أصحاب الحديث مثل أمير المؤمنين في الناس. وقال شعيب بن حرب: ما لقي ابن المبارك رجلا إلا ابن المبارك أفضل منه. وقال الحسن بن عياش: لو لم يأخذ ابن المبارك في فن من الفنون إلا يخيل إليك أن علمه كان فيه. وقال إسماعيل بن عياش: ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد جعلها فيه. وقال عبد العزيز بن أبي رزمة: لم تكن في خصلة من خصال الخير إلا جمعت في ابن المبارك حياء وكرم وحسن خلق وحسن صحبة وحسن مجالسة والزهد والورع وكل شيء. وقال الحسن بن عيسى: اجتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك مثل الفضل بن موسى ومخلد بن حسين ومحمد بن نضر. فقالوا: تعالوا حتى نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير. فقالوا: جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والشعر والبصاحة والورع والإنصاف وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والجهاد والشجاعة والفروسية والشدة في بدنه، وترك الكلام فيما لا يعنيه، وترك الكلام فيما لا يعنيه، وقلة الخلاف على أصحابه. قال العباس بن مصعب: جمع ابن مبارك الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والتجارة والسخاء والمحبة عند الفرق، عند الفرق، محبة عند الفرق والمحبة عند الفرق. وقال ابن المديني ابن نعم الفرق، لا الفرق كل الطوائف كانت وليه. وقال ابن المديني ابن مبارك أوسع علما من ابن مهدي ويحيى بن آدم ابن آدم. وقال جعفر الطيالسي: قلت لابن المعين: إذا اختلف يحيى بن قطان يحيى قطان. ووكيع قال: القول قول يحيى. قلت: إذا اختلف عبد الرحمن ويحيى؟ قال: يحتاج من يفصل بينهما. قلت: أبو نعيم وعبد الرحمن؟ قال: يحتاج من يفصل بينهما. قلت: ابن مبارك. قال: ذاك أمير المؤمنين. وقال النسائي: أثبت أصحاب الأوزاعي ابن مبارك. وقال ابراهيم الحربي عن أحمد: إذا اختلف أصحاب معمر فالقول قول ابن مبارك. قال نعيم بن حماد: قال ابن المبارك قال لي أبي: لئن وجدت كتبك لأحرقنها. فقلت له: وما علي من ذلك وهو في صدري. وكان ابن المبارك يقول لنا في صحيح حديث: شغل عن سقيمة. وقال: العلم ما يجيك من هنا وهنا، يعني المشهور عندك من هنا ولا من ها هنا وها هنا؟ هنا. نعم ها هنا هي مشهور من ها هنا، لك خليها ما في معنى. هنا وهنا نفس المعنى، لأن أحفظ من ها هنا وها هنا. نعم. وقيل له: هذه الحديث مصنوعة. قال: تعيش على هالجهابدة، وفضائله ومناقبه كثيرة، ولو تصانيه كثيرة في فنون العلم رضي الله عنه. ومنهم الإمام أحمد.